تحكيني ساقر ديك الصوغ ما تبان متي يا ماريا تجاورني إيسا والكراس كرا قرش نانتي يا مارقة يا مارقة إيسا والكراس كرا قرش نانتي أبو دايري عمر ذي سرين أمرسي وقامت كرا الله يسعني تي يا مارقة يا مارقة ربي رديس بس نسرنيني أيلي في ليلو غنقرت سلفيني غيزز ووساتير باتيني اسمع قرديت فوق متفنغتي